ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأبناء. تأملوا في قول الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، لأنها التكاليف الشرعية. أنت أيها الإنسان، أيها الرجل، وأقول رجل ما دمت أمينا، الأمانة في الحياة مرآة جميلة تعكس كل شيء في الحياة جميل. إذا كنت تؤتمن على كل شيء، جوارحك، عينك، يدك، ما حولك من أثاث، الأسرار التي تنقل إليك، كلها أيها الأبناء أمانة، وسنسأل يوم القيامة عنها. الجبال والسماوات والأرض أشفقنا منها ما استطعنا حملها، فسيسألنا الله جميعا أيها الأبناء عن كل أمانة ائتمننا الله عليها، سمعك، بصرك، بل ومن الأمانة ألا تترقى في العلم وتدرس وتتخرج من الجامعات وأنت قد غششت في طريق دراستك، وأخذت معلومة سرقتها ممن كان بجوارك تظن أن ذلك ذكاء. ليس ذكاء، هذه خيانة للأمانة، خيانة للأمانة. يخشى عليك ألا تبارك لك في عمرك الباقي. من الأمانة التنفيذ الجميل المتقن، إذا أسند إليك العمل أتقنه، ستكون مهندس، طبيب، قاضي، أي، إذا أتقنت فأنت أمين. يحب الله جل وعلا إذا عمل أحدنا عملا أنه يتقنه، هذا الرجل الأمين. وتأمل في حياة حبيبك عليه الصلاة والسلام، وهو في العهد المكي كانت مكة تسميه جميعا يسمونه الأمين، بل الودائع التي كانت للكفار ما وجدوا في مكة أمينا إلا نبيك عليه الصلاة والسلام، فاستودعوه أماناتهم مع أنهم يقاتلونه. ولما بعث وحاربوه مع حربهم له، كانوا يقرون جميعا بأن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أمين. أيها الأبناء، الحياة جمالها أن تكون أمينا، ولو كان من كان حولك يخونون، وقد يختلسون، وقد يغشون، لكن أنت أيها المؤمن تخشى الله، وتخشى أن يوجه إليك السؤال يوم القيامة، ثم تكون عياذا بالله تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، ثم بعد ذلك تنتشر فضائحك أمام الناس. فكن أمينا وكن حييا وكن خائفا من سؤال الله لك، تكون فوق الأرض سعيدا. ولذلك أيها الأبناء، أهتف في آذانكم: الأمانة سنسأل عنها، بل على الصراط. إذا أردنا نمشي على الصراط يوم القيامة، الأمانة والرحم تقفان بين يدينا. أسأل الله لي ولكم السعادة. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.